قلنا بالأمس بأن أحد الآيات التي استدل بها على حجية عليه السلام ورحمة الله التي استدل بها على حجية صدر الواحد هي آية الأذن، وذكرنا في ردها ما تقدم، وكان محصل الرد هو أن المراد من التصديق فيها ردنا عند ترشيح أولهما أن المراد من الأذن من يحصل عنده الاعتقاد واليقين سريعا، لا من يعمل بالخبر ولا من دون أي. والجواب الثاني أن المراد من التصديق هو التصديق الظاهري، لا التصديق الواقعي. يوم يقولون فعل الله هو التصديق الواقعي. ثم ذكر حتى قرائن لإثبات أن المراد هو التصديق الظاهر دون عليكم السلام ورحمة الله دون دون الواقعي. هذا ما ذكرناه بالأمس، درس جديد من الأمس. إن قلت ماذا تفعل بالرواية؟ كيف تجيب عنها؟ أي رواية؟ الرواية الكافي الذي نقل قضية إسماعيل ابن الإمام الصادق، فإن تلك الرواية الإمام سلام الله عليه ماذا قال فيها؟ يا بني إن الله مدح نبيه على تصديق المؤمنين حيث ما مفهوم كلام الإمام ولسان حاله ولا تقوّر خاطئه أنه هكذا يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. بعدين الإمام بدأ في التفريعات، فإذا شهد عندك المؤمنون صدق، فكأن الإمام استفاد من الآية أن الآية تدل على حجية الخبر، لذلك فرعوا قال فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقني. فانت اذن الآية الكريمة انما تتمكن من دفع هاي لا يخلينا نحن هو الآية الكريمة واحدة عليكم السلام ورحمة الله، لو خلينا نحن والآية الكريمة صحيح ما ذكرته من الدفع يعني. حيث يقال بأن المراد من التصديق ما التصديق ما إلى آخر ما، لكن بعد ما الإمام استدل بالآية على حجية الخبر وفرع وقال فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، إذن هذا كيف تدفعه؟ فلذلك الشيخ يجاوب على ذلك فيقول الإمام ماذا فرع ماذا قال الإمام سلام الله عليه الإمام في الإجابة؟ قال فإذا شهد عندك المؤمنون فصدق صدقهم، التصديق كم معنى إليه؟ فصدقهم التصديق كم معنى إليه؟ صحيح الإمام فرع فقال فإذا شهد عندك المؤمنون فصدق، لكن التصديق كم معنى إليه؟ له معنيان، تارة التصديق يأتي بمعنى بذلك المعنى الذي يقتضيه أدلة حمل فعل المسلم على الصحة، تارة يراد من التصديق ذلك المعنى الذي يقتضيه حمل فعل المؤمن على الصح. ما صعدنا روايات إن بقينا أحياء سالمين تجينا في باب قاعدة الصحة فصارت الصحة هنا في باب الاستصحاب اذا خلصنا تجينا ان شاء الله. اذا خلصنا الاستصحاب تجينا هناك ان شاء الله في نهاية الاستصحاب الشيخ لما يسمي يقول خلق اتعرض بالمناسبة هدولنا تقول احمل فعل اخيك على احسني احسني هاي الروايات اللي اشتغلوا بحمل فعل على اخيك على احسني ماذا تقول؟ انه لو دار فعل المؤمن بين ان يكون حرام او حلال ما ادري انا شفت هذا اخوي بعد قاعد ياكل فشفت انه قاعد ياكل ما ادري مال غير قاعد ياكل لو قاعد ياكل ماذا؟ مال نفسه. الادله اللي تجي تقول احنا سؤال عن الجود من سوى حرام؟ من سوى حرام؟ فأدلة حامل واذا حتى ما ادري قاعد يصدق ينظر فعد الاسحام فعلوا على الصحة اللي تقول اثنوا على احسري والاحسر ياهو فاذا مرة هاي الادلة تحتوى على انه قل بانه قال لكن المراد من حمس من المؤمن على الصحة هو انه يعني حمل عليما على الصحة الواقعية وترتيب اثار الصحة الواقعية ليس هذا هو المراد وهذا هو مثلا مثلا خلي يصير حكي احسن مثلا لو رأيت شخصا من بعيد ما ادري جني لي يا شيخنا سلام عليكم هل تجني ما ادري من بعيد جني ولا جني تجني تشكر علي يا شيخ ايه تجني من عزة ما ادري هو كان جودة بس يقول سلام عليكم ايش رابطون يراد يقول على انه كذا وكذا انت الى اخره وادلة فعل المؤمن ماذا حمل فعل المؤمن على الصحة تقول قل بانه ما سوى حرام ان شاء الله ما سوى لكن ما تقول على انه قل بانه نسوي ماذا ذلك الشيء الواقعي وهو ماذا صحيح الواقع يعني مسلم بحيث انه واجب عليك تقول له عليكم السلام فيقولنا انا اكذب عنك اكذب لماذا عليكم هذا لا تقصد أدلة عن حمل المسلم على أحسن أقصى ما تقول على أنه يقول ما يسوي حرام لكن مو أنه يسوي ذات الشيء الواقعي الصحيح حتى ترتب آثار الواقع فالخلاصة هنا مهما تكمل التصديق له معنى المعنى الأول أن يكون المراد من التصديق يعني إذا حسبت بحشاية أقول لك إن شاء الله ما مشدد لكن مو أرتب آثار التصديق واقع حرام حرام عدالة إن شاء الله ماذا ما احتلت ما احتلت هذا تصديق المعنى تصديق المعنى الثاني أن يكون المراد لا حتى إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم لهذا المعنى أنه ماذا يعني رتب آثار الواقع يعني إذا قالوا المؤمنين على أنه فلان ماذا شرب الخمر حتى بالعجل في العصاية ماذا وروح كذا وذبائر ثانية إذا الخلاص الإمام سلام الله عليه لما قال إذا شهد المؤمنون فصدقهم احتمالا احتمال أن المراد فصدقهم يعني قل لم يفعلوا حراما الذي هذا المقدار الذي لا صدقوا وإذا صدقوا سووا حرام فأنا أقول إن شاء الله لم يفعلوا حرام هذا المقدار الذي تقتضيه أدلة عن فعل المسلم عليما خلاص وتصديق أجل معنى ثاني أن يكون المقصود تصدقهم يعني المقصود ما تصدقهم يعني تصدقهم واقعا يعني رتب آثار الواقع يعني هو لا تصدقه ماذا له بعد بني واقعا بني الفردين ماذا إلى بعد وأنه عقب أرته هو هذا الحضر ما تحصل أن التصديق مر معنى فلان صدقه يعني بمعنى فلان حرام المقصود فإذا أخبر بخطأ قل على أنه ما مكذب ومر لا أكثر هذا حرام فإذا أجاني يدلي على أنه أذله ترى اليوم كفار هواية يردون يجوه فأنا حين إذن صدق بالمعنى الأول يعني أقول إن شاء الله ما اختلف عداته إن شاء الله ما مكذب ما اختلف عداته فإذا صار الظهر أكتبي وراء أصلي وراء لكن أروح أرتب آثار الواقع آثار الصدق الواقع أروح أطبخ وأشتري وأسوي لا تصديق المعنى الأول هذا ليس يقول على أنه يقول إن شاء الله ما أكذب لكن تصدقوا معنى الثاني شنو؟ يقول رتب آثار الواقع، يعني على أنه يكون تتهيأ من الذكر. فالمقصود احنا اللي يفيدنا اياه في الحجية. الذكر معنى الثاني معنى تفسير آثار الواقع. يعني معنى هذا الأول الذي بمعنى ماذا؟ فقط وفقط ماذا؟ حامل ماذا على الأحسن؟ لأن أقول إن شاء الله ما مسوي حرام. هو معنون فينا إذن. إذا عرفت ذلك إذا كان أن التصديق له هذا المعنى، نقول أيهما هو المراد؟ هل الثاني هو المراد حتى ينفعل؟ هل المراد هذا هو الأول حتى حينئذ ما ينفعنا؟ يقول بأنه قبل ما أقول يا هو المراد، أقول أن التصديق بالمعنى الأول، بالمعنى الأول قد دلت عليه بعض الروايات، مثل من الذي يجلس أحمل فعل أخيك على أحسنه المراد من أدى ماذا؟ يعني مثلا إذا أتكلم بكلمة قل بأنه صادق بمعنى أنه يفعل حرامات، ليس معنى ترتيب آثار الواقع. وأصل رواية ثانية تدل عليه، رواية ثانية تدل على التصديق بالمعنى الأول، وهو ماذا؟ وهو أصل رواية يقول الإمام سلام الله عليه في تلك الرواية: يا محمد أو يا أبا محمد، أحد أصحاب الحديث خاطر محمد بن الفضيح، يعني أحد أصحاب الحديث خاطر، يا محمد يعني يا محمد بن الفضيح، ثبت سمعك وبصرك عن أخيك المؤمن، فإذا شهد عندك 50 حسامة على أنه قال قولا. وهو ماذا قال؟ قال لم أقل به، أقل على أنه قال، فصدقه وهزمه. إذا كان المراد التصديق الواقعي، ما إلى معنى أنه هو أصدقه واقعان، أردت هذا الواقع على الحلق ودولة أصلح، هذا بلا مرجح أو لا أكثر. ترجيح ماذا؟ المرجوح دولة 50، هذا واحد. فلابد المقصود يعني ماذا؟ صدق يعني التصديق ماذا؟ بهذا المعنى، بالمعنى الأول، يعني يقول على أنه هو إذا قال لم أقل ها؟ فصدقه بمعنى قلت لي ما هو الحرام أنت؟ هم قالوا على أنه ثبت شتمت ثبت، فهو إذا قال لم أقل وصدقه فصدقه معنى ما أقل إن شاء الله لم يفعل حرام، بس هذا المعنى، هذا المقصود. إذا كان هذا المقصود صدق بهذا المعنى أنه إن شاء الله ما فعل حرام، الذي هذا حينئذ صحيح، صحيح حينئذ يتلاع انه اصدق بمعنى اقول ان شاء الله لم تخسر عدالته ولم يفعل حرامان في هذا المعنى. لا لا ما لا لا تقول ماذا تذهب بهذا المعنى، بهذا المعنى يعني لا تقول انه اذا اقول هذا فعل حرامان اذا صدقت ماذا هؤلاء، تثبيت هؤلاء شلون يصير؟ بأن أقول هذا لم يفعل حراما وهذا لا بأس، هذا لم يفعل حرام ودولاته في نفس الوقت ما أقول أنه فعل ماذا حراما، لا تكذيبهم بهذا المعنى دي. يعني أقول إن شاء الله هذا لم يفعل حراما، هذا هو المقصود، وإلا مو المقصود صدقه يعني التصديق الواقع، فإن التصديق الواقع لهذا يستلزم التكذيب الواقعي لذلك، وهذا تكذيبه مرجوح. إذن الخلاصة إذا عرفنا أن التصديق له معنيان مو بعيد، إحنا نقول الإمام سلام الله عليه لما قال إذا شهد عندك المؤمنون فصدقوا، المقصود ياهو المعنى الأول، خصوص إذا خلينا رواية الكافي يم هاي رواية محمد بن الفضيل، مو بعيد أن الإنسان ماذا بلي يحتمل أو يظن يستنكر أن المراد هو التصديق بالمعنى الأول، والتصديق بالمعنى الأول لا ينفع ما شيء. لما لم ترتب الآثار، بس الآثار يعني شنو مقصود؟ يعني إذا أعطيت العنوان يعني تقول هذه الكلمة التصديق الواقعي هيكسي، إلا أنت الشيخ تفسر قال تصديق ماذا ظاهري بمعنى على أنه ماذا احتياط، يعني واقعا، فلعل مقصود الامام ايش هو المقصود؟ صدقهم بمعنى على ان صدقهم ظاهره مع الاحتياط ماذا؟ ها؟ باطل، ما أنت باطلين على هذا المعنى على أنه ما أعطيته، لكن مو أنه أروح أحد التصديق الواقعي يسأل لا أعطيت نفسي وأروح أنا ما أتمنى أحد، بينما إحنا شو نقول الرواية في صدر التصديق ظاهري فقط، يعني بمعنى على أنه يكون احتياط ماذا واقع، لكن مو بس أثر واقع بمعنى هو حد حينئذ على أي حال أتهرس لك. بالنسبة لهذا فيه عدم في أن عدم تصديقنا إليه، عدم تصديقنا إليه إلى هؤلاء إلى الجماعة الخمسين وتصديقنا لهذا، وفي جانب عدم يعني تصديقنا لهذا لأن الأصل في الأصل عدم الأصل في الأشياء السم الغيلات ثم تأصل صدقه لا يعني مو الأصل تصدقه يعني إذا لكن نحن نحن على الأصل أما على الصدق يعني معنى أنه لا دولة هو حرام لا هذا هو حرام، فالإمام يريد يقول تصدق ماذا هكذا أصدق أخاك يعني إذا معنى كل من يسوي ماذا حرام هيك بهذا المعنى، وفي نفس الوقت تصدقهم دولة تصدقوا بهذا المعنى، لما أنا أقول هذا ما سوى حرام يعني كذبتهم، فتصدقهم يراد حتى هذا المعنى، أنا أقول هذا إن شاء الله لم يفعل حراما وهذا لا بأس به. أثارت المطلب الخلاصة قلنا بأنه بالأمس رددنا الآية الكريمة، في هذا اليوم نريد أن نقول أنت صحيح ردت الآية الكريمة، لكن عندنا رواية الإمام سلام الله عليه وهي رواية الكافي الذي معرضة لقضية إسماعيل، الإمام سلام الله عليه يستدل بالآية يقول هكذا عند الله مدح نبيه فقال يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين، بعدين صرح الإمام سهل يستدل عندك المؤمنون فصدقهم، فالإمام ماذا استفاد من حياة الدين قبل الواحد لا يصرح هذا التصديق، أنت كيف ترد هذه الرواية؟ الجواب أجاب قال لأن المراد لما تصدق حينما قال الإمام إذا جئت عند بنو صدقهم في احتمالنا تصديقك عندنا بمعنى ماذا؟ فقط سمح للأسف نحن أقول إن شاء الله لن يكفي هالنقطة لا بمعنى تصديق آثار الواقع، وتصديق بالمعنى الثاني ماذا؟ بمعنى على تصديق آثار الواقع، ولا يظهر أن المقصود ماذا هو الأول فإذا الثلاثية ما ينفعها، لذلك يقول القبة سيسوس وأما توجيه الرواية يا رواية إذا تستعملوها ترى يكون معلق هاي عبارة قصيرة ترى هاي رواية إسماعيل ركوع الثلاثية وهو بس إنه يكون ماذا يبين على أن نية الشيخ الأنصاري قال وعما سوير إنه الذي دعاه أن يوجه الرواية هكا يكون تبين أنه قد يرى الإستاذ أنه وإن ردينا الرواية لكنه هذا وإن ردينا الآية لكنه في هذا الرواية الإمام يظهر منه أنه يستدل بالآية على حديث الخبر لذلك قال فإذا زاد عندك المؤمنون فضل بك فهذا الإستاذ يكون غير حال فجل أجاب الشيخ في هذا البيان وأما توجيه الرواية بشكل بعد ما تدل على حجية الخبر كيف توجيه الرواية بشكل لا تدل على حجية الخبر فيحتاج إلى بيان معنى التصديق فنقول في معنى التصديق إن المسلم إذا أخبر بشيء فلتصديقه معنيان يعني يفكر تصدقهم حيث تصدقهم يعني أحدهما ما يقتضيه أدلة التنفيذ فعل المؤمن على الصحيح والأحسن والأدلة على الصحيح فعل أخيك على أحسن فإن أرهم الإخبار الأحسن من هياه غير الأحسن منه أحسن من عد الصالح غير الأحسن من عد الثالث فنحن فعل أخيك على أحسن يعني قل بأنه ما ليس لكاذب فإن الأخبار من هذا أنه فعل من أفعال المكلفين صحيحه ما كان مباحا على وباطله ما كان نقيضه يعني حرام كالكذب والغيبة فالإخبار الحرام والإخبار الكذبي الإخبار الغيبتي ونحو ذلك. فحمل الإخبار على الصادق أحمله ماذا؟ على الصادق صدقه؟ بمعنى بل فحمل الإخبار على الصادق يعني أن الإنسان صادق ما نسوي حرام، هذا حمل على أحده راح يصير الذي أدلة عمي المؤمن على صحة أمر بالنسبة للميسر صحيح، لكن بالنسبة للذات اللي احتدوا يتكلموا على كيف ولكن مثلا أقول إن شاء الله ما سوى حرام حمل على الأحسن بمعنى أنه ما سوى حرام، فهذا حمل على الأحسن أقول ما سوى حرام، لكن ما حمل على الأحسن أقول على أنه ما سوى حرام، هذا حمل ماذا على الأحسن. والثاني التصديق بالمعنى الثاني هو حمل إخباره من حيث أنه لفظ يدل على معنى يحتمل مطابقة هذا المعنى للواقع فيحتمل عدمه، نحن نعلم على كونه مطابق للواقع فنرتب آثار الواقع على كونه مطابقا للواقع وترتيب آثار الواقع عليه، هذا هو المعنى الثاني الذي فيه. والحاصل أن المعنى الثاني هو الذي يراد. أيوة الحاصل بعد ما علمنا كل ربط هاي الحاصل يعني بعد ما بين المعنى يقول ماذا؟ يقول الحاصل اختصار وغير يختصر، يقول والذي يزدي في عدي خبر واحد والثاني يقول ما يقوله. والحاصل أن المعنى الثاني هو الذي يراد أن عمل بخبر الواقع، وأما المعنى الأول فهو الذي يقتضيه أدلة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن، وهو يعني هذا التصديق بالمعنى الأول الذي تقتضي أدلة الصحة هو ظاهر الأخبار الواردة في أن من حق المؤمن على المؤمن أن يصدقه. أخبار الذي اقرناه بالمكاتب هاي المعنى حق المؤمن على المؤمن أنه ماذا يصدق، يصدق يعني بمعنى ثاني يصدقه يعني يرتب أدار الواقع. فإذا هذا أخوي المؤمن إذا حترجع ثاني يكون أصدق على سبعة ثاني، الثاني إذا حتما لا نقيضه يكون أصدق على سبعة ثاني واحد ثاني يصير ما يصير، ويكون أنه على الأدنى حقوق الإخواني ولا فأصدقهم يعني ما معنى سنهم. أقول إن شاء الله هذا ما نصدق ما نسوي حرام ما عدالة قد هذا ما في إن شاء الله عدالة ماذا بهذا المعنى، فإذا صار الظهر فرض فرض ورا هذا وفرض فرض هذا ورا ذاك عبد الله بهذا المعنى من عبد الله. المقصود من التصديق هنا هذا التصديق بهذا المعنى ولا يتهم خصوص هذا ما فرض قرينه ولا يتهم ومس ما ذا فرض قرينه يصدق أو ما يتهم هذا المقصود. فنابر علم لا تقول هذا يكذب سوى حرام إذا اختلت ماذا عدالته هذا فرض قرينه يساعد خصوصا مثل قولي أكبر الرواية ما تساعد كل الجن على هذا التصديق بالمعنى الأول. يا أبا محمد في الوسائل الموجود يا محمد وهو الصحيح لأن المقصود محمد بن الفضيل هذا أحد الرواة أحد أصحاب العلم يا محمد بن الفضيل يعني هذا المقصود كذب إليك في الوسائل الموجود يا محمد. وهذا الاستباه هو قعودي جماعة إهنان وثينة في همات سراء وقع في الكفاية من دون همات واحد يعاني من عباس الآخر لما يريد يكتب ما يرجع المصدر الأصلي من ذلك زيادات هذا المقصود بعض مرات النسخ ماذا نسخ الحديث يعني هي الكتب الحديثية يعني الشيخ الرابع ماذا فرد نسخة ليش النسخة لعله بها اتباع بها أبا فالشيخ لما انتبه اشتغل هم ما تجين يتابعون يقعون في هذا الاشتباع، وإلا إذا كل واحد يراجع المصدر الأصلي يراجع النسخ هاي اشتباه مع النيل سر يا محمد سب سمعك وبطلت عن أخيك فإن شهده عندك 50 قتامة قتامة مو قتامة هي كمها قتامة أنه قال قولا وقالوا بعضهم القتامة البينة اثنين فيصيرون هو الشيخ الأنصار بعد في مورد من الموارد في هذا البينة هو نفس البينة بس هو بتيجة رسله لي والقتامة اثنين فإذا اثنين فيصير 100 يعني إذا زاد عندك 100 هسه بعد يصير أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبه. شنو المقصود هنا فصدقه؟ يعني التصديق الواقعي يعني أقول هذا قوله مطابق للواقع؟ هذا يا أخي مو مناسب وليش من ضده ما قوله مطابق للواقع بل لعل دولات أولى أقوله فإذا المقصود فصدقه يعني شنو المقصود فصدقه؟ يعني يقول على أنه إن شاء الله ما نكذب ما نسوي حرام فإذا قلت إن شاء الله ما نسوي حرام هذا تثبيت إذا بالتالي إلمك بهذا المعنى تثبيت لهؤلاء يعني الدولات قالوا هذا كذب فأنا لما نقول هذا إن شاء الله ما نكذب فبهذا المعنى تثبيت إلما لهؤلاء هذا هو المقصود. أنت تقول هو كذبهم ما يتناسب مع المثال المثلث أن تصدق هذولين وتصدق هذول تصدقهم تصدقهم يصدقهم بمعنى شنو؟ يعني يقول إن شاء الله هذا ما مسوي حرام، كأنه إذا قلت هذا ما مسوي حرام لما يقول ماذا؟ مثلا ماذا هو فرد واحد اجوا جماعة دعوا على أنه هذا تشرع لي حسق لي أنا هم ستة بالدرس قلت لك تعال هنا فبدا انت حاشي علي ذولا جماعة الدرس كلهم يقولون على أنه انت حاشي علي يقول لا والله لا والله أنا أصلا ما حاشي كذا أقول لك حاشي خلص إن شاء الله حرام ما أنتوا أنا لما نقول إن شاء الله حرام ما أنتوا إيه حتى تذبتكم ماذا عيدكم كلكم لما قلت هذا إن شاء الله ما أنتوا ما أنتوا حرام فتذبتكم بهذا المعنى يعني هذا المحبوب جيب الخبر إلى آخر الخبر فالشيخ الأصبار يقول هذه الرواية تدل على أن المقصود التصديق لا تصديق التصديق بالمعنى الأول يعني بمعنى أنه أقول إن شاء الله حرام ما نسوي فإن تأثير بأي بيان أقول فإن تكذيب القسامة لما الإمام قال كذب القسامة فإن تكذيب القسامة مع كونهم أيضا مؤمنين لا بد من المقصود تكذبهم لا يراد منه إلا عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم إذا أريد أكذبهم بالتكذيب ماذا؟ إذا أريد محمود السلامة ذاته أصدق ماذا واقعاً؟ مثل المقصود إذا العصر إذا ذولا أريد أصدقهم ماذا واقعاً؟ لازمه كسل إذا أريد ذولا أصدقهم واقعاً لازمه هذا الشخص الذي حكى عليه وشهد أنه تكلم علي أظوما الآن في أثناء المجلس أنا أتذبع أو أضربه أقول ما تستحي ما تخجل تفتح عليه لكن أثر واقع يتبع براحته هالإمارة من قال كذبهم يعني أنت الشرعية لا تقول ليش ما تفتح هذا المقصود كذبهم ها مو المقصود كذبهم بمعنى على أنه أقول واقع عنهم ما قد كذبوا وكلامهم غير مطابق للواقع فإن تكذيب القتامة مع كونهم أيضا مؤمنين لا يراد منه إلا ماذا؟ أن آثار الواقع لا ترتبها على هذا الشخص يعني لا تقوم من هذا الشخص وتقول له ما تستحي شلون تشرف علي شلون تبيتي وتضرب هذا المقصود فعدم ترتيب آثار الواقع هي تصديق لهذا الواحد بهذا المعنى وتكذيب بالتالي بهذا المعنى لهؤلاء انت بعد المقصود لا يراد منه إلا عدم ترتيب آثار الواقع على كلامه لا ما يقابل تصديق المشهود عليه مو المقصود يعني صدق ذاته المشهود عليه يقول أنت كلامك المطابق للواقع وذول كلامهم غير مطابق للواقع هذا يعني خيط تصديق المرجوع يصير فإنه ترجيح لا ما يقابل تصديق المشهود عليه حتى يلزم المعنى الثاني للتصديق فإنه ترجيح بلا مرجح بل ترجيح المرجوع لأنه جماعة الله نعم خرج من ذلك إذا دائما المؤمن إذا حسبت بإحسانين نحملها علامة على الصحيح فإذا جماعة شهدوا على فرد واحد أنه سبني نصدق ماذا؟ هذا نصدق هذا يعني بأي معنى قلت نصدق يعني من ضرب من حد حس المقصود ونصدق دولات بأي معنى نصدق يعني هو إذا ما حدنا هذا فصار تكليل علما لهؤلاء لهذا المؤمن بل خرج من ذلك مورد من مورد الشهادة في باب القضاء إذا إجوا على الشاهد شهدوا جماعة أنه يشرب الخام يشرب هذا حينئذ حلما نصدق حينئذ في مثل هذا نصدق ماذا إذا خرج ماذا بالدليل نعم خرج من ذلك مواضع قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه حينئذ ماذا ناخذ بكلام الذين يشهدون بالضد على هذا الشاهد وانت اذا تاملت هذه الروح مش على هذا الموضوع بالتالي المراد من التصديق في قول الامام في روايه الكافي اذا كان عندك المؤمنون فصدقهم المراد من التصديق اي معنى يقول وانت اذا تاملت هذه الروايه يا روايه روايه يا محمد كذب سمعك وبصر ولاحظتها مع الرواية رواية الكافي اللي بهي كلامنا فيها مع رواية متقدمة في حجاج إسماعيل يعني رواية الكافي إذا قارنت خليت هالرواية هي ذي الرواية لم يكن لك بد من حمل التصديق لا تصديق الوارد هي في رواية الكافي حينما المرادين تصديق أي معنى؟ يقول وأنت إذا تأملت هذه الرواية يا رواية رواية يا محمد كذب سمعك وبصر ولاحظتها مع الرواية رواية الكافي اللي هي كلامنا فيها مع رواية متقدمة في إحداث إسماعيل يعني رواية الكافي إذا قارنت خليت هالرواية هي ذيك الرواية لم يكن لك بد من حمل التصديق يا تصديق الوارد مين في رواية الكافي حينما قال إذا سيد عندك المؤمنون فصدقهم لا بد أن حمل علاما على ما ذكرنا على ما ذكرنا يعني ماذا يعني على التصديق بهذا المعنى لا الأول الذي تقتضيه أدلة حمص على المسلم على الصحة والذي تقتضيه رواية محمد بن الفضيل وإن أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل في وجود التصديق بمعنى تصديق الآثار إذا فرضنا لا الدول مقصود من رواية إسماعيل رواية ثالث فصدقهم يعني تصديق ماذا؟ خرج من ذلك إذا دائما المؤمن إذا حسب الدعسائيين اسمها علامة على الصحيح فإذا جماعة شهدوا على فرد واحد أنه سبني نصدق ماذا؟ هذا نصدق هذا يعني بأي معنى أنت نصدق يعني من ضرب من حد بس النظر ونصدق دولاته بأي معنى نصدق يعني هو إذا ما حدنا هذا فصار تسبيل علما بهؤلاء بهذا المعنى بل خرج من ذلك مورد من؟ مورد الشهادة في باب القضاء إذا أجوا على الشاهد شهد الجماعة أنه يشرب الخام يشرب هذا حينئذ إلا نصدق حينئذ في مثل هذا نصدق ماذا؟ إذا خرج ماذا؟ بالدليل نعم خرج من ذلك مواضع قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه حينئذ ماذا؟ نأخذ بكلام الذين يشهدون بالضد على هذا الشاهد وأنت إذا تأملت هذه الرواية نجي على هذا الموضوع بالتالي المراد من التصديق في قول الإمام في رواية الكافي إذا جئت عندك المؤمنون فصدقهم المراد من التصديق أي معنى يقول السيد وأنت إذا تأملت هذه الرواية يا رواية رواية يا محمد سيد صنعة وبطر ولاحظتها مع الرواية رواية الكافي اللي هي كلامنا فيها مع رواية متقدمة في إحداث إسماعيل يعني رواية الكافي إذا قارنت خليت هالرواية هي ذيك الرواية لم يكن لك بد من حمل التصديق يا تصديق الوارد مين اللي رواية الكافي حينما قال إذا سيد عندك المؤمنون فصدقهم لا بد أن حمل علاما على ما ذكرنا على ما ذكرنا يعني ماذا يعني على التصديق بهذا المعنى لا الأول الذي تقتضيه أدلة حمص على المسلم على الصحة والذي تقتضيه رواية محمد بن الفضيل وإن أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل في وجود التصديق بمعنى تصديق الآثار إذا فرضنا لا الدين مقصود من رواية إسماعيل رواية ثالث فصدقهم يعني تصديق ماذا؟ أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل في وجود وإن أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل في وجود التصديق بمعنى تصديق آثار الواقع فنقول إن الاستعانة بها برواية إسماعيل حديث الكافي الاستعانة بها على دلالة الآية خروج عن الاستدلال بالكتاب إلى السنة والمقصود هو الأول التمسك بالكتاب مو بالسنة غاية الأمر هذا تمسك الرواية غاية الأمر هذا أدف الرواية نتعجب الآية غاية الأمر كان هذه الرواية في عداد الروايات الآتي إن شاء الله مجيه الله المسكرة فأذكرها بعد ثم أعلم أن هذه الآيات يقول قدس الرب الآن بعد ما ثبت أذن أن الآيات الكريمة افترض ما أدري كيف تلمسر الآية وما تلمسر الآية من مناقشة الشيخ بالتالي آية تامة طارية ولا بحط رضاها ما صار آية تامة لو فرض ذن الآيات دلالتها تامة نسأل هسه أنها الآيات تدل على حجية الخبر والخبر يو بشروط بشرط أن يكون مثلا خبر المقصود على أي خبر هذه الروايات هذه الآيات جدوا يقول قدس سره الآيات أكثرها مطلق يدل على حجية ماذا كل خبر هذه الأوصاف ليس مثل آية النحل لولا نفر ما بها إلا العدود إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات يلغ ما بها خصوص العدود وهكذا هاي الآية اللي هي بدين يؤمن بالله ويؤمن مدل على حجية خصوصا القلاصة ذن الآيات ذكرناها هذه أكثرها أو كلها مطلق يدل على حجية الخبر سواء كان صادق أو عادل لكن لو التفتنا إلى آية النبأ فإن مفهومها يدل على حجية خصوص خبر العادل ففي مثل هذا الحال تلك مقيدة تصير لهذه المطلقات فالنتيجة تصير أن المدار علينا على المطلق على المعادل الواقعي هيك بعد النتيجة تصير أما من كان فاسق واقعا لا يقبل خبره فأولا تقييد وثانيا يقدر ندعي هذا الانفراد فإن المنفردين من هذه بعده انفراح حركة هي حجية خصوص خبر العادي نعم لو أنكرنا مفهوم آية النبأ لو أنكرنا بعد تقييد بعد ما يمكن فإذا النتيجة حجية خصوص خبر العادي دينا نثبتها مو بالمقيد وإنما نثبتها بعد دينا بالانفراد فإن المنفرد من هذه الرواية اللي قلناها وحجية خصوص خبر عادل بل أكثر من ذلك مو بس العادل يكفي نشترط الوثوق وهذا في كلامهم ما تلاقيه أن خبر الثقة العادل يكفي الوثوق لا بد يعني شنو الوثوق يعني بعض مرات عادل يجي يخبرني بخبر لكن وثوق يعني اطمئنان ما يحصل لي فهل لابد أن يكون ثقة ووثوقه عادل ووثوقه فعلا أصيح بين الخبري يو يكفي كون خبر عادل بعض الفقهاء قالوا المدار على خبر الثقة سواء حصل وثوق أو ما حصل وثوق بعض من قال أن المدار علامة على الوثوق سواء كان خبر ثقة أم لا والشيخ الأنصاري يقول لا هم ثقة وهم ماذا وثوقهم ثانيه وثوقهم لانه المنفرد وهذا المدار على انه لا بد ماذا ان جاءكم بل من روايه ثم الايات المنفرد هو ذلك فان الغالب ان العادل لو اخبر يحصل الوثوق والايات حينما اطلقت اعتمدت على هذه غلبه المدار على حصول الوثوق لذلك ثم إن هذا انتقال إلى المقام الثاني ونحن إذا تذكرون أول ما قلنا في الآيات الحجية على خبر الواحد ها قلنا نتكلم في مقام المقام الأول في أصل الدلالة إذا خلصنا نتكلم ماذا أن هاي الدل على حجية أي خبر من الأخبار فهذا بحثهم فيما في المقام الثاني وهو تحديد دائرة الخبر الحجية وأن كل خبر حجية أو خصوص الخبر العادي أي يشترط أن يكون خبر ماذا موثوق به مطمئني يقول ثم إن هذه الآيات على تقديري تسليمي دلالتي كل واحد منها على حجته يعني لم يسلم لكن لو سلم إنما تدل بعد تقييد المطلق منها المطلق في النهاية المطلق منها غير آية النبأ بس آية النبأ تشبه الخبر العالي بقية لا بعد تقييد المطلق منها المطلق الذي يشمل خبر عادل وغير بعد ما نقيد بمنطق بمنطوق لآية النبأ أو بمنطوق آية النبأ. لا منطوق آية النبأ يدل خبر الفاسق ليس بحجة. خبر الفاسق ليس بحجة. بعد بتقرير بمنطوق آية النبأ على حجيتي. على حجيتي بمن يتعلق التدل. إنما تدل بعد تقييد المطلق بالمقيد تدل على من تدل على حجية خبر العادل الواقعي من أخبر عدل واقعي بعدل واقعي هو عادل واقعي نحن نعلم يو أخبر العادل الواقعي بعدالته بل يمكن أكثر من عدالة يشترط ماذا الوثوق عن أطمئنان وإلا كل خبر عادل بالأطمئنان ميسي جلس الكريمة على ذلك شنو هي اشتراط الوثوق الشيخ يقول الغالب لأن الغالب أنه العادل إذا أخبره يحصل أطمئنان فالأطمئنان ماذا لازم والروايات وإن أصلقت لكن اعتمدت على الغلبة بس القرينة المهمة القرينة المهمة مو هاي الغلبة القرينة المهمة التحليل أن تصيبوا قوما بجهالة إنسان سكت ماذا فتصبح على ما فعلت النادل الإنسان سكت ينجح إذا لم يحصل له أطمئنان ووثوق أما إذا حصل له أطمئنان ووثوق ندم بعد ما أصيب لذلك يقول بل يمكن أكثر من عدالة الاشتراط بل يمكن انصراف المفهوم المفهوم الذي كان إن جاءة عادل فلا تتبين يمكن انصرافه بسببين لقرينتين لحكم الغلبة واحد يعني ذلك خبر العادل يجيب الاطمئنان وبشهادة التعليل التعليل شو يقول بمن وبشهادة التعليل التعليل بمخافة الوقوع في الندم يمكن انصراف المفهوم إلا من انصراف المفهوم إلى صورة إفادة خبر العادل أظن الإطمئنان بالسكت الغالب هو السكت الغالب شون غالب كما هو الغالب مع القطع إذا قطع بعدالة شخص يحصل لإطمئنان حينئذ من فيصير حافل مدلول الآيات بعدها التقييد وبعد إضافة ماذا هاي الإضافة اللي اشترناها أن يخبر حجة خبر العادل الموثوق به في النتيجة اعتبار خبر العادل الواقعي بشرط إفادة ماذا مو بس عادل واقعي بشرط ماذا الوثوق بشرط إفادة الظن الإطمئناني والوثوق بل هذا أيضا هاي زيادة زائدة وهو المعبر بالوثوق نعم هاي زيادة نعم لو لم نقل بدلالة آية النبأ إذا قلنا آية النبأ مدوع ما بها مفهوم من جهة عدم المفهوم فحينئذ نختصر علينا نختصر علينا على اعتبار ماذا العدالة والوثوق نختصر على منصرف سائر الآيات منصرف ماذا منصرف سائر الآيات وهو الخبر المفي للوثوق الموثوق به وإن لم يكن المخبر عادلا المدار علينا على أن يكون ماذا هناك وثوق عدالة بعد حينئذ ما نعتبرها ليش نعتبرها لأجل على أن المفروض آية النبأ لم نقل لها مفهوم حتى تقيم أقول فهناني ترشيء ما أدري شلون صار وهو أن الشيخ يقول لو أنكرنا مفهوم آية النبأ فيها اللي بعد نعتبره عدالة بعد ما نعتبره المدار علينا من يصير على الوثوق الوثوق اللي نستفيده على الانصراف الذي يستفيده من سائر الآية أقول نحن سواء قلنا بأنه آية النبأ إلها مفهوم أو ما على مفهوم على كلا التقدير فقد الحجة ماذا خبر العادل خبر الصادق ليس لكم ليش؟ لأن عدم حجية خبر الصادق من استفدنا من المنطقة من المفهوم من المنطقة المنطقة يقول إن جاءكم صادقا بنبأ فلا تتلين حتى المفهوم سواء قلنا يدل على حجية خبر العادل أو ما يدل بس المنطوق لما كان يدل علينا على عدم حجية في خبر فيصير مقيدا علما لإطلاق بقية الروايات تصير النتيجة على أن خبر الفاسق ليس بحجة فقط بقية الروايات من إطلاقها وهو يبقى خبر العادل فإذا الشيخ قال لو أنكرنا مفهوم آية النبأ يكون ماذا المدار علينا على الوثوق عدالة بعد ما يعتبر هذا لا وجه له فإن خبر الفاسق نحن لم نعتبر من جهة ماذا المنطوق آية النبأ لا من جهة منطوق فسواء أنكرنا المفهوم أو لم ننكر المفهوم المنطوق ثابت فيدل المنطوق علينا على عدم حجية خبر الفاسق حين أذن بقية الآية. لا بقية الآية مطلع. يتكلم هذا الشيخ ما يتكلمه. فهذه الآية تصير مقيدة تدل على أن خبر الفاسق ماذا ليس بحد تصير مقيدة. إذا تدلت على حد خبر هذا قضاء هذا بعد مو مهم.